والقارعة اسم من أسماء القيامة، تسمى القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها، وتسمى الحاقة، وتسمى الصاخة، وتسمى الطامة الكبرى، إلى غير ذلك من أسمائها، وتسمى الساعة، وتسمى القيامة. هذه بعض مسمياتها. وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بأمر يعني يشعر بضخامة الأمر، القارعة ما القارعة، بل وكرر ذلك بطريقة استفهامية أخرى وأدق، وما أدراك ما القارعة، ما الذي يدريك من جراء هذه القارعة التي تقرع القلوب. فهذه بعض أسمائها، وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها، وقد جاء بيان هولها بطريقة الاستعظام والتفخيم بطريقة استفهامية، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. هنا بعد ذلك، بعد أن بينها وعظم أمرها وخطورتها، بين حال الناس فيها، حال الناس يوم القيامة. يوم يقوم الناس، يوم إيش؟ يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث المنتشر في الجو الذي لا يفقه ولا يعي، ولذلك يتهافت على النار، لأنه معروف من بين الحيوانات بحماقته وعدم وعيه وإدراكه، بينما بقية الحيوانات كالطيور وغيرها تعرف ويلهمها الله تبارك وتعالى مصالح معاشها، لكن الفراش ينتشر في كل مكان ويتهافت، إذا رأى نارا تهافت إليها وتساقط فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا آخذ بحجوزكم من النار. وشبههم بذلك الفراش لأنه يهيمون، لا يدرون أين يذهبون، يقومون من قبورهم لا يدرون أين يتجهون، حتى يجمعهم الله تبارك وتعالى في يوم الجمع الذي هو يوم التغابن. وهذا تشبيه بديع، فإن الفراش يحور ويدور ثم في النهاية يتساقط في النار، والناس يتساقطون في النار إلا من حفظ الله تبارك وتعالى واستقام على دين الله. ثم شبه الجبال في تحركها ونسفها بالعهن، والعهن هو الصوف المنفوش. الصوف عندما ينفش يصبح منفوخا هكذا كأنه غير موجود، ويخف جدا، أي من أهوال يوم القيامة أن الناس ينتشرون كالفراش المبثوث، كما قال تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذه الجبال ينسفها الله تعالى فتذهب غبارا وهباء كأنها لم تكن. عندها ماذا؟ عندما يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ما الذي يحصل حينئذ؟ الناس فريقان، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. عندها توزن الموازين، توزن الأعمال وتنزل الموازين، وهذا من أدلة الإثبات الميزان الذي يكون يوم القيامة الذي لا يظلم الناس فيه شيئا. فمن ثقلت موازينه رجحت بالأعمال الصالحة وقويت وقوي توحيده وقوي إيمانه ورجحت كفة حسناته فهو في عيشة راضية مرضية. إذن فلنستعد لذلك لذلك الميزان. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية رضي الله عنه وأرضاه، لأن أهل الجنة يرضى الله عنهم، ولأن من ثقلت موازينه فهو ممن عظمت حسناته وقلت سيئاته. وأما من خفت موازينه أي طاشت وضعفت، لأن فأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، والميزان حق يجب الإيمان به، ميزان له كفتان كيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بأن تنصب الموازين لوزن الأعمال يوم القيامة. فأمه أي مسكنه هاوية، وهي النار، من أسمائها الهاوية لأنه يهوي فيها 70 خريفا والعياذ بالله. وما أدراك ما هي، أي ما هذه الهاوية؟ وهذا استفهام للتعظيم والتفخيم وبيان خطورتها. وما أدراك ما هي، نار حامية، نار أوقد عليها حتى صارت ضعف أضعاف ما كانت عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. نار حامية. وجاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم أنه أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، وألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى بسودت، فهي إيش؟ سوداء ومظلمة والعياذ بالله. ومن فوائد هذه السورة التحذير من مغبة التقصير في الأعمال الصالحة ببيان صفة القيامة ووصفها بأنها القارعة. وثانيا أحوال الناس وأنهم على قسمين يوم القيامة، شقي وسعيد. تشبيه الناس الذين لا يرعون ولا يذعنون لدين الله ويتخبطون وراء الكفر والمعاصي والبدع، تشبيههم بأنهم كالفراش المبثوث. أيضا بيان أهمية الاجتهاد من أجل ترجيح الموازين: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من الفوائد أيضا التحذير من النار وما يؤدي، ومن كل عمل يؤدي إلى النار والعياذ بالله.